إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس مذاكرة في عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومن كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. وقد وقفت بكم عند باب من زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق. هذا عند أحمد رحمه الله، عاد عند أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن كان على طريقته منكر عظيم. وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، كذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله، وغلظ فيه القول جدا. وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذا قال، وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جدا. وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء. نعم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله، وهو أحد علماء العراق، ولكن العقيدة قاسم مشترك بين علماء الأمصار والأقطار، عقيدة القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال: باب ذكر اللفظية، وهي الفرقة الثالثة من فرق الجهمية. وقد مر أن الجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهم نفاة الأسماء والصفات عن الله عز في علاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات: حقيقة التجهم نفي الأسماء والصفات، حقيقة التجهم نفي الأسماء والصفات. قد تعلم يا جليسي، قد تسمع يا جليسي شيئا ما تعودت عليه ولا تربيت عليه في بلد معين، لكن الاعتبار ليس بتعدد الكلمات في الأمصار والأقطار، وإنما الاعتبار ما وافق الحق والصواب مما يستنير الإنسان فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس بقيل وقال. اللفظية هم الفرقة الثالثة من فرق الجهمية، فالجهمية ثلاث فرق: الفرقة الأولى القائلون بأن القرآن مخلوق، والفرقة الثانية فرقة الواقفة الذين يتوقفون فيقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، والفرقة الثالثة هم فرقة اللفظية، ولعلها أغمض من سابقتها المتوقفة، لأن اللفظية هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فاشتركوا مع بعض أهل السنة والجماعة في هذا اللفظ، لكن شتانا من حيث المعنى بين مشرق ومغربي. لأنه ينقل عن بعض أهل السنة والجماعة كالإمام البخاري في قول، وإلا فالقول الثاني عنه أنه نفى أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. يقولون، تقول هذه الفرقة من الجهمية، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ماذا يريدون؟ كلمة حق يريدون بها باطل. يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويريدون به أن القرآن مخلوق. لكن عبارة الإمام البخاري رحمه الله التي تنسب إليه في قول وفي القول الآخر نقل ابن تيمية عنه أنه قال كذب، ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق. يريدون اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان، لأن لفظ الإنسان من عمله، والله تبارك وتعالى قد قال والله خلقكم وما تعملون. ولذلك أثر عن السلف قولهم الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري كلام منزل غير مخلوق، والصوت الذي يقرأ به القارئ هو صوت القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وهذا يجمع من تلفظ بهذه الكلمة من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر مع الجهمية. لكن الجهمية ما يريدون هذا، يريدون أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يريدون أن القرآن نفسه مخلوق. وعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين الأسوياء من أمثالكم، أن القرآن كلام الباري جل جلاله منزل غير مخلوق. قال باب ذكر اللفظية: ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن، يعني في فرق بين الكلام نفسه، أنت تتكلم بكلام وأنا أنقل كلامك وأقول حكاية عن كلامك، فحكايتي لكلامك ليس هو كلامك. انتبه لهذا. وهذا أول من نطق به هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، ما هو كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب من الكلاب. وأنا ذكرت في المرة الماضية سبب تلقيبه بهذا الكلاب، الكلاب الخطاف، لأنه كان بليغا، إذا تكلم أبلغ وأفصح، فأخذ وخطف القلوب. ولذلك لا يكفي أن تلقي بعصا التسيار في تتلمذك عقيدة لأي إنسان، مجرد أنه إنسان مشهور، إذا لم يشهد له باستواء عقيدته وتطابقها مع عقيدة من سلف من القرآن والسنة على أثر من سلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية، عبد الله بن سعيد بن كلاب ذكرت فيه في ترجمته، أثناء ترجمتي له والمجلس الماضي مسجل، ذكرت أنه كان يرد على الجهمية في كتابين ثلاثة كتب، يرد على الجهمية، ولكنه وقع في بدعة شنيعة تبعه عليها أبو الحسن الأشعري وتبعه عليها الأشاعرة فيما بعد، وهذا على مذهب أبي الحسن الأشعري قديما. وإلا فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قد تراجع عن هذا الاعتقاد وأبان عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كتاب متطابق عنوانه مع مضمونه، وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. فبدلا من أن تقرأ كتب أبي الحسن الأشعري، يزعم هذا الذي يقرأ يقول لأني نشأت نشأة أشعرية، أقول وبها ونعمت كن أشعريا، ولكن على مذهب أبي الحسن الأشعري في الجديد، لأنه أحرق جل كتبه التي خالف فيها القرآن والسنة ورجع إلى ما كان عليه السلف رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. الذي في اللوح المحفوظ يقول من زعم أن هذا الذي في القرآن ليس هو كلام الله بل هو حكاية، وذكرت لهؤلاء الذين يقولون الكلام هو معنى من المعاني النفسية في الذات الإلهية بلا مشيئة ولا إرادة، يستدلون بما يعزى للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا، وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. وذكرت شبيه هذا ونظيره في الذين يتأولون الاستواء بالاستيلاء، يستدلون أيضا بقول الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. وهذا كله من الأباطيل. هؤلاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة الغزالي بعدما خاض الفلسفة وخاض المنطق وخاض في مذاهب المناطق والفلاسفة والصوفية، رجع بعد ذلك يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل نريد أن نعيد الكرة مرة ونقول كما قال المشركون الأولون: يا أخي خلاص الفائز اللي بيموت على دين وعقيدة أهل بلده، أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم لا تقول والله أنا أموت على هذا الدين وعلى هذه العقيدة؟ لا، هي تموت، كلنا سيموت، لكن هل هذه العقيدة التي تموت عليها هي عقيدة القرآن والسنة؟ من الذي درسها؟ من الذي تعلمها؟ من الذي استوعبها؟ من الذي عمل بها؟ هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك الفهوم فهوم الصحابة، السلوك سلوك الصحابة، التربية تربية الصحابة، المجاهدة مجاهدة الصحابة، الفهم فهم الصحابة، ما هو فهم آبائي وآبائك وأجدادي وأجدادك. رب قائل يقول: نعم أنتم كم عالم عندكم؟ نقول له: عندنا 1000 عالم. قال: نحن عندنا 1,000,000 عالم. يا أخي ما القضية؟ ما هي بالكثرة والقلة، القضية ليست بالكثرة والقلة، وإنما القضية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الآجري رحمه الله: احذروا رحمكم الله، احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، وفي نسخة لفظي بالقرآن مخلوق، يعني تتابع السلف رحمهم الله تعالى على تكفير الجهمية، على تضليل الجهمية. لا يحل بعد ذلك أن نشقق فنقول الجهمية لي رأي فيهم أنهم يمثلون حرية الرأي فكرا مستقلا، هذا ممنوع ممنوع. وحدة الأمة بتوحدها واجتماعها على توحيد واحد في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دستور واحد ما في دساتير، قانون واحد ما في قوانين، هو حكم الله عز في علاه بدءا من الاعتقاد. لا تقول: لا أنا أصلي على مذهب أهل بلدي وأعتقد عقيدة أهل بلدي. يا أخي أنت من؟ هل في أهل بلدك هم الأنبياء والمرسلون؟ هم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم المعصومون؟ ما في إلا إله واحد وكتاب واحد ونبي واحد ومنهج واحد طبق عليه هذا التوحيد. أي منهج؟ هو منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا عند أحمد. ومن كان على طريقته منكر عظيم القول بأن القرآن حكاية، وقائل هذا مبتدع. ما يتردد الإنسان لأن أي قول مخالف للقرآن والسنة ابتداع. وإن كنت قرأت غير ذلك مثلا عن أحد علماء سوريا والشام جمال الدين القاسمي في أنه يعتبر مثل هذا رأيا ومثل هذا التوجه فكرا، هذا غلط كبير. فإنه لا تعددية مهما كبرت العمامة والجبة والمشرح والبشت، لا قول مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان على وقائل هذا مبتدع، قائل هذا مبتدع، قائل هذا مبتدع، وهو أن القرآن حكاية وليس هو كلام الله يقول مبتدع. القولة قولة مبتدعة مبتدعة، وهذا الإنسان إن ظل على هذا الاعتقاد ولم يتراجع ولم يتب بعد إقامة الحجة والبرهان عليه مبتدع. ينطق بها ولا تخشى شيئا، تكفير تفسيق ابتداع. نعم يتخوف الإنسان ما بين وسائل إعلامية طنانة رنانة شوهت هذه العقائد الثلاثة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تكفير تفسيق ابتداع، إلى درجة أن الواحد صار يقول فلان كافر مرتد، وإن كان ارتداده وكفره أوضح من الشمس في رابعة النهار. ليه؟ لأنه سيؤكل أكل الجزور ويقال له احذر تكفيري تكفيري تكفيري يا أخي. وليقل العالم كله تكفيريون كما يقولون وهابيون، لكن أنت تكفر بحجة وبرهان وسلطان وقواعد للعلماء الراسخين في الإيمان والتوحيد، أم تكفر تكفيرا جمليا بدليل وبرهان وسلطان وقواعد وضوابط للعلماء مرعية؟ كفر وفسق وبدع ولا تخش شيئا، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن التكفير الممنوع اللي يرجع على صاحبه ما هو؟ ما هو التكفير؟ يوزع بطاقات تكفير، يوزع بطاقات تكفير على الناس، كافر كافر كافر، الحاكم ما يحكم ما أنزل الله، والشعب راضي بهذا الحكم، كلهم كفار، ينحازون كما انحاز الخوارج الأولون في حروراء بالقرب من الكوفة، ثم بعد ذلك يرفعون السلاح ويسفكون الدماء ويفارقون الجماعة وينزعون يدا من طاعة ويفسدون في الأرض. وإذا رأيتهم قلت ما أعظم هذه الهيئة، هيئة رسول الله. فإذا رأيت سفكهم للدماء وتكفيرهم وتفسيقهم بغير دليل ولا برهان، قلت بعد أن قلت يا سبحان الله، قلت أعوذ بالله من سخط الله ومن هذا الانحراف في العقيدة. نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة القرآن والسنة على منهج السلف. هذا مبتدع. نسأل، لو سأل سائل الإمام أحمد المبتدع إيش موقفنا منه؟ لا يكلم ولا يجالس ويحذر الناس منه، لا يكلم لا يجالس ويحذر الناس منه، بس بشرط أساس، بشرط أساس أنه ممن يحكم عليه بأنه مبتدع. يحكم عليه بأنه مبتدع، أما توهما وافتراء وتخرصا ومنافسة وهوى هذا ما يصلح، ما يصلح لا في التكفير ولا في التفسيق ولا في التبديع. فلان ثبت عنه الكفر بالدليل وبمراجعة العلماء له فظل على هذا الكفر، أنطق تتقرب إلى الله، كافر. فلان يشرب خمرا أو يرتكب ربا وروجع فظل لا يتراجع، يقال هذا فاسق، عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العبادة، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا السنة الصحيحة، رجع فظل متشبثا، عمله بدعة وهو رجل مبتدع. إيش نفعل؟ لا يكلم لا يجالس، قال نعم ويجتنب، لا يكلم لا يجالس ويجتنب. قال لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له. العلماء من العلماء؟ أنت عندك علماء وأنا عندي علماء، ما هو العلماء الذين يحملون غير عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا العلماء الذين يجيزون الربا ويقولون فوائد، ولا العلماء الذين يجيزون الغناء ويقولون ما دام ثبت نفسيا أنه يعالج به تعالج به بعض النفوس الكليلة، هذا ما هو هذا عالم قد ينطبق عليه قول الله عز في علاه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. قال وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف، هذه الطائفة الثانية، فهو جهمي. قال والله ما أدري. هذا أشبه ما يكون بإيش؟ عندما تأتي للإنسان تقول له يا شيخ شوف كتاب الله يبين أن دعاء غير الله شرك، ها؟ وأهل بلدك يدعون غير الله، ما يقولون يا رسول الله مدد، يا محمد مدد، يا أبا بكر مدد، يا علي يا حسين. قال والله أنا ما أدري إيش أقول، هو شرك أو لا شرك؟ يريد أن يمسك العصا كما يقال من الوسط، التوحيد ما في إمساك عصا من الوسط. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يا محمد نعبد إلهك سنة، شوف هذا عقلا وحوارا وديمقراطية قد يدخل في الرأس، لكن يدخل في رأس فارغ ما فيه إيمان وتوحيد ويقين وإحسان. نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فكان ماذا؟ ها؟ شيء من الديمقراطية والليونة والحرية. لكن رب البرية ما يريد هذه الديمقراطية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. هذه آية البراءة، سورة البراءة من الشرك والمشركين. وأنزل الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كفر، فسماه الله عز وجل كفر. قال ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل، وغلظ فيه القول جدا. وهذا القول لئن نقله المصنف عن أحمد هو قول أصحاب المذاهب الأربعة، قول أصحاب المذاهب الأربعة، فكن على طمأنينة وسكينة ويقين بعقيدة هؤلاء الأئمة الذين تتبعهم في الفروعيات، هم على عقيدة واحدة. وأنا ذكرت لكم هذا من قول ابن تيمية، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقول لا هذه عقيدة أحمد، عقيدة الوهابية، ما في عقيدة الوهابية، هذه عقيدة أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد، عقيدة المسلمين الأولين والآخرين إن شاء الله. فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء كذلك. قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا، وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، فهذا منكر تنكره العلماء، منكر تنكره العلماء. هذا كثير، بعض الناس يجادل مجادلات سبحان الله، يعني يدخل لغويات ويدخل أصوليات ويدخل أمور غيبية وفلسفية في الأمور المنصوصة المنقولة، فيضل ضلالا مبينا. يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك، ثم طفق يذكر الأدلة على أن القرآن كلام الله عز في علاه ليس بمخلوق. نعم. قال رحمه الله يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى ولم يقل حكاية كلام الله. لاحظ الآن دليل استدلال. قال الله تعالى على أن القرآن كلام الله ما هو حكاية عن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة، فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى ولم يقل كما قال الكلابية والأشعرية حكاية كلام الله. دليل ثاني، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. نعم ماشي. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن ولا قالت الجن إن سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. نعم، بعدما سرد علينا ما يدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ولا هو حكاية عن كلام الله كما يقول الكلابية والأشعرية، قال ولم يقل الباري جل جلاله يستمعون حكاية القرآن ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وهم الجهمية ومن دار في فلكهم وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين، وقال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وغير ذلك من الأدلة. قال الأجري رحمه الله وهذا في القرآن كثير، لكن يحتاج ليش؟ إيش نحتاج؟ لنكشف عنه اللثام ولنتبين منه ما تبين لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. قال وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. التدبر ليس فقط لدلائل الإعجاز والبيان والإعجاز العلمي، لأن بعض الناس مغرم بهذا، وهذا بلا ريب أنه سبيل من السبل، من سبل التدبر لزيادة الإيمان، لكن أعظم من ذلك الدلائل المتعلقة بالعقيدة، لأن بعض الناس إذا جاء لدلائل الإعجاز والبلاغة والبيان والمعجزات يؤخذ بمثل هذا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. إعجاز علمي يدل على أن الطبقات العليا يتناقص فيها الأكسجين، ما أروع القرآن. فعندما تقول له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، لا تقل يا محمد، لا تقل يا جيلاني، لا تقل يا حسين، هذا الشرك بالله رب العالمين. قال لا لا لا لا لا, لا. هذا تبني هذه المدرسة ضرب من ضروب الوهابية يؤدي إلى تشتيت المسلمين. وهل المسلمون متفقون؟ هل المسلمون متفقون؟ جئني بدستور من الدساتير الأرضية والطينية والترابية يمكن أن تجمع هذا الكم المتناثر، مليار ونصف، هات لي أي دستور أو قانون، هات ما يوجد أبدا ولا يمكن ولا يستطيعون، لأنهم ليسوا بخالقين، ليسوا أربابا، لأن الله عز في علاه يقول ألا له الخلق هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، ألا له الخلق والأمر، ائتمر. لذلك أنا أحزن وأبكي وآسى على أولئك الذين يخرجون بعشرات الألوف، لكن إيش يريدون؟ يريدون إشباع البطون وإشباع العقول بالثقافة والعلم. طبعا هذه طائفة قليلون، وإلا الأصل من أمثالكم أسوياء أنقياء على الفطرة، إذا طالبوا ما يطالبون بالبطون، والمطالبة بإشباع البطون أمر مرغوب وشيء فطري جبلي مطلوب، ولكن يطالبون أولا الشعب يريد حكم الله على أرض الله. تحكمون بإيه يا قوم؟ تحكمون به؟ والله تساقطت الاشتراكية، سقطت العلمانية، سقطت أي إيديولوجية في الأرض بشرية، قوانين وضعية، حثالة البشر، هم بأنفسهم هائمون ضالون. نحكم على أرض الله وتحت سماء الله بإيش؟ ها؟ بشرع الله. يا أخي الأرض من اللي خلق الأرض؟ يجيك واحد متفلسف ها يضع رجل على رجل والقلم في طرف لسانه وينزل النظارة الفارهة من على عينيه على أنفه ويقول هل نحن مطلوب منا إلى هذه الدرجة أن نكون نصيين حرفيين ما نتحرك إلا بقانون الله وحكم الله؟ يا عجبا. قولوا له من الذي خلقك؟ من الذي سواك؟ من الذي عدلك؟ هذه الأرض أرض من؟ أرض النصارى ولا أرض اليهود ولا أرض المسلمين ها ولا أرض القانونيين؟ ممن المبتدأ وإلى من المنتهى؟ الميراث لمن؟ النداء والأخير لمن؟ لمن الملك اليوم؟ ها لأي دولة؟ لأي علم؟ لله الواحد القهار. أفنحكم بعد ذلك بغير شرع الله؟ يعني واحد والله سبحان الله. لذلك أنا أقول إن كان في مطالبة شعبية إيمانية سلمية في أراض لا تحكم بالسوية ولا تقسم بالرضية لأنها تحكم بشرع الله فلتكن المطالبة أول شيء حتى لا تذهب الدماء سدى حكم الله على أرض الله احكمونا بشرع الله. الكلام مقيد لأقوام لا يحكمون بشرع الله لا يحكمون بشرع الله. وأما من وفق من حكام المسلمين ورؤسائهم وملوكهم وأمرائهم أن يحكم بشرع الله فهي بشارة له أن الله سيستخلفه وأن الله سيمكن له وأن الله سينصره لأنه نصر دين الله في نفسه وعلى أرضه وعلى شعبه. والله عز في علاه لا يخلف وعده إن تنصروا الله ينصركم. أما خذ هذول المدينين واعطيهم بالكرابيج وزج بهم السجون وسلط عليهم الكلاب البوليسية وأدخل العصي في إحشائهم وفي عوراتهم وخذ زوجاتهم وانتهك حرماتهم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله إليه. أي دولة ستقوم؟ والله لا ما دام ما في إيمان لا أمان ما دام ما في إيمان فلا أمان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا بالإيمان والتوحيد. ثم انتقل بنا بعد الآيات القرآنية على أن القرآن كلام الله انتقل بنا إلى السنة النبوية فسرد علينا بعضا من الأحاديث الصحيحة وختمها وبكل أسف بحديث غير صحيح سأنبه عليه. نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخريب. وقال صلى الله عليه هذا وآله الحديث صحيح إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب كالخرابة. حديث صحيح رواه الترمذي والدارمي وله دلالة غير ذكر القرآن. ما قال حكاية القرآن حكاية كلام الله بل قال ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وهذا يحضنا فيه حض لنا على أن نحفظ ما تيسر من القرآن حتى نتلوه ونحن قائمون ونحن قاعدون ونحن نائمون ونحن مقيمون ونحن مسافرون ونحن في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. اقرأ يا أخي اقرأ آية ما تستطيع صفحة ولا صفحتين ولا ربع ولا اقرأ آية كررها كررها كررها الفاتحة كررها قل هو الله أحد كرر جزء عما كرره. كثير من الناس ونحن خارجون من المواقف يتشاجرون ويتساقطون وتنتفخ أوداجهم وتحمر أعينهم. آية لو كرروها إلى حين الخروج من الازدحام والله لشفاهم الله بها ولا أنزل السكينة عليهم بها. فما بالك فيما لو كانت آيتين وصفحة وصفحتين. بلا ريب أن الإنسان يعيش في جنة إن كان الناس يتحاربون وفي سلم إن كان الناس يتقاتلون ويتضاربون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو قيل من خير الناس فإن المقياس هو ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث آخر مقيد غير الغالي فيه ولا الجافي عنه غير الغالي فيه يعني متنطع. بعض الناس عنده تنطع، تنطع يفهم الدين يعني فهما معكوسا منكوسا، ويكون سبب في تشويه الناس إذا أرادوا أن يدخلوا في الإسلام. قالوا والله نحن نريد أن ندخل، لكن شوف هذا إيش بيعمل معانا، يسومنا سوء العذاب، ها يحرم ما أحل الله، يبيح ما أحل الله عز في علاه. والآخر متنطع متسكع متميع، ما يعرف إلا الخمور والسفور والفجور، ولكن البطاقة الشخصية قال مسلم، مسلم يا أخي، مسلم مسلم مستسلم. إيش معنى إسلام؟ استسلام، لا تنطع ولا تميع. وهذه الوسطية وسطية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حكاية القرآن، قال مثل القرآن مثل الإبل المعقلة المعقولة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، يعني بالمراجعة، بالمراجعة وكثرة المطالعة. وقد قيل للإمام البخاري: بمن نلت علمك؟ بمن نلت علمك؟ قال: بأمرين، بتقوى الله وبالتكرار، فالتكرار يعلم الأبرار، بتقوى الله وبالتكرار. ومن اللطائف والطرائف أن أحد أئمة الحرم بمكة قيل له: عند حفظك للقرآن كنت تردد الآية كم مرة؟ قال: 70 مرة كنت تردد الآية، وهو من أحفظ أئمة الحرم، كنت تردد الآية كم مرة؟ قال: 70 مرة. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. رواه البخاري ومسلم، والذي قبله رواه البخاري ومسلم، وأيضا فيه غير ما يستدل به بذكر المصاحف لا بحكاية ما يوجد في المصاحف. عدم السفر بالمصاحف إلى بلاد الكفار، لأن بعض الناس يأخذ مصحفا وينزل فندقا في أوروبا، ثم بعد ذلك عن حسن نية يترك المصحف في الفندق، هذا بلا ريب أنه يرتكب منهيا عنه، لأن الرواد يهود ونصارى ومجوس وهندوس، ها؟ فما تترك كتاب الله تبارك وتعالى اللهم إلا أن تهديه في مسجد أو في مصلى للأقليات الإسلامية، أما تتركه وتقول لربما، ما في لربما، هؤلاء يرتادونها بالملايين ممن لا يدين بدين الإسلام، فلا تتركن مصحفا أو قرآنا. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم، والشاهد قول رسول الله القرآن، ما قال حكاية القرآن ولا حكاية كلام الله. وهذا فيه فائدة، لأن المراد فيه فائدة، أن المراد بالحسد الغبطة، المراد بالحسد الغبطة، لأن الحسد منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال محرما الحسد: لا تحاسدوا. والحسد معناه أن تتمنى النعمة التي أجراها الله على يدي أخيك تتمناها لنفسك، وأن يسلبها الله عن أخيك، لكن الغبطة تبقى النعمة على يدي وبين يدي أخيك على ما هي عليه، لكنك تتمنى مثلها مالا لتنفقه في سبيل الله، قرآنا لتقرأ به آناء الليل وأطراف النهار، هذه الغبطة يؤجر الإنسان عليها. أما الحسد، لكن من الذي يفرق في قلبك؟ من الذي يفرق بين أن يتمنى أحدنا نعمة أخيه أن تكون له مع سلبها عن أخيه؟ هذا شيء دقيق جدا يحتاج إلى مجاهدة. عندما تنظر لسيارة أخيك تتمنى في قرارة نفسك أن يكون لك مثلها، وتتمنى أن تبقى النعمة لأخيك، بدليل أنك تقول: تبارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك لأخي في إيش؟ في النعمة التي سقتها إلى أخي. لكن الحسود يظل ينظر بنظرات سمية، لأن النظرة سمية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس لديه في عينيه نظرات سمية، ينظر إلى الحجر فيتفتت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. فإذا نظر أحدنا فليبرك، إذا نظر أحدنا لشيء يعجبه فليبرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تتكلم به، وطوبى لأجواف تحمل هذا. هذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل، وهو من كتب الضعفاء، وقلت هذان المصدران من مصادر كتب الضعفاء، وذكرت لكم من قبل ما كان يردده شيخنا الشيخ محدث المدينة حماد بن محمد الأنصاري في مضان أماكن وجود الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية، بقول الشنقيطي في طلعة الأنوار: وما نمي لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. وما نمي يعني ما عزي لعد لابن عدي وعق العقيلي وخط الخطيب البغدادي وكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ومسند الفردوس لأبي شجاع الديلمي، هذه دائما تتردد على ألسن القصاص والوعاظ، يقولون رواه الديلمي رواه الخطيب، في الغالب هي مضان الأحاديث المكذوبة والواهية والمنكرة، فكن على علم بهذا. نعم، رواه العقيلي وابن عدي، والحديث ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن مهاجر قال فيه البخاري منكر الحديث، والبخاري لطيف العبارة، ما يمكن أن يشتد فيتكلم بعبارة شديدة، لكن إن قال في راوي منكر الحديث سكتوا عنه معناه أنه لا تحل الرواية عنه، فالحديث ضعيف جدا، والمقام مقام استشهاد واستدلال في العقيدة، فمثل هذا نبعده. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. وفي السنن قال عبد الله بن مسعود، وأختم بهذا الأثر: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. هذا الحديث رواه الدارمي، وهو الأثر رواه الدارمي، وهو موقوف ها هنا على عبد الله بن مسعود، لكن الدارمي نفسه في السنن رواه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الآن جل أوقاتنا إيش نصنع يا أخواننا؟ والله شيء مبكي يا أخواننا. جل أوقاتنا أول ما يجلس الواحد بسم الله، يجلس المجلس، خرج السلاح، خرج المسبحة، الجوال، يلا يبدأ من موقع لموقع ومن مشهد لمشهد، وإنا لله صار سبحة، صار تسبيح، صار ذكر لله، لا سيما في صغارنا وشبابنا، لكن لا تذهب بعيدا، كبارنا أولا، نحن نحتاج أن نكون قدوة وأسوة لذلك الجيل. ذلك الجيل ما يحتاج إلى ميكروفونات فقط، ولا إلى عصي، ولا إلى توجيهات وخطابات ارتجالية، يحتاج إلى لسان حال، لسان الحال أبلغ من المقال. يا بني لا تنظر إلى الحرام، أنت لا تنظر إلى الحرام. يا بني لا تدخن، أنت لا تدخن، أنت تحرق قلبك، مو هو تحرق وجهك وتحرق براطيمك وتحرق شفتيك وتحرق وجهك، أنت بالتدخين والشيشة تحرق الجيل الذي وراءك، هذا أخطر من تسويد البراطيم كما يقولون في التنكيت مع بعضهم. يقولون واحد قال يصيبك مرض، قال طز، قال تصيب الآخرين بالمرض، قال طز، قال يا شيخ يسود وجهك ويسود براطيمك، قال لا، إلا الجمال والزينة، إلا الجمال والزينة. أنا أقول أعظم من هذا، أعظم من هذا بكثير بكثير بكثير، أنك تفسد بتدخينك تفسد الجيل الذي من ورائك، كلهم سيكون جيلا مدخنا مشيشا مغنيا طرب رقص تفلت من الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق القائل حين قال: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص.